الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. يقول المؤلف: وللجزم علامتان، السكون والحذف. يعني علامات الجزم اثنتان، السكون وهي الأصلية وينوب منابها الحذف، إما حذف النون وإما حذف حرف العلة. هلا يأتي إن شاء الله. فالسكون علامة أصلية، نحو لم يضرب زيد، فيضرب فعل مضارع مجزوم بلم. فعل مضارع مجزوم بلم، لأن الجازم معناه قطع النفس بالحال، يعني قطع النفس. فلما تقول لم يضرب قطعت النفس هنا، فهذه هي علامة الجازم الأصلية. فيضرب فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون. والحذف ينوب عن السكون، نحو لم يضربا. لأنه نحن قلنا أن ثبوت النون علامة الرفع في الأفعال الخمسة، فلا بد، فإذا كان الفعل ليس منفوعا منصوبا أو مجزوما تحذف نونه. فعلامة الجزم كعلامة النصب في الأفعال الخمسة، يفعلان تفعلان، يفعلون تفعلون تفعلين، هي حذف النون، فتقول لم يفعلا ولم تفعلا هكذا. ولم يخشى زيد، فيضربا فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون. ويخشى فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف الألف. إذا كان الفعل معتل الآخر، شو يعني معتل الآخر؟ يعني في آخره حرف علة. ما هي حروف العلة؟ حروف العلة هي الواو والألف والياء، هذه حروف يطرأ عليها تغييرات بالكلمة. أحيانا الكلمة يكون أصلا فيها واو فتقلب الواو ألفا، أحيانا الكلمة يكون أصلها فيها ياء تقلب ألفا، أحيانا هذا الحرف الألف أو الواو أو الياء يحذف. هذه الحروف الثلاثة تسمى حروف علة أو حروف علة. هذه الحروف الثلاثة إذا كانت الكلمة الفعل المضارع ينتهي بها في الجزم، فقط في الجزم يحذف الحرف من آخرها. شو هو حروف العلة؟ لما نقول الألف والواو والياء، مثل يخشى، قبل الألف هناك حركة توافق الألف لديها الفتحة، فالألف تكون للمد، أو يمشي، الياء تكون للمد لأن قبلها حركة توافق الياء التي هي الكسرة، أو يدعو قبل الواو حركة توافق الواو التي هي الضمة. عند ذلك هذه الأحرف تحذف إذا جزمت، هذه الأحرف تحذف إذا جزم الفعل الذي ينتهي بها، الذي ينتهي بحرف من هذه الحروف. هذا علامة الجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، مضارع في آخره حرف علة. أحرف العلة هي الألف والواو والياء، واي، حروف واي. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. المراد بالصحيح الآخر أن لا يكون في آخره ألف أو واو أو ياء. هذا معنى الصحيح الآخر، الذي آخره حرف صحيح. شو الصحيح؟ مقابل العلة، حروف العلة الألف والواو والياء، وباقي الحروف يقال لها أحرف صحيحة، نحو يخشى ويدعو ويرمي. أما هذه تنتهي بحرف علة. مثال الصحيح الآخر يضرب، فإذا دخل عليه جازم يكون مجزوما بالسكون، نحو لم يضرب زيد هكذا. وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، نحو لم يخش زيد، فيخشى فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف الألف نيابة عن السكون. الأصل أن يكون في آخر الفعل المجزوم سكون، لكن لأن آخره حرف علة، كيف يظهر الجازم، كيف ايش تكون علامته؟ محرف العله يدعو بالمضارع، لما المضارع لما لا يكون مجزوما ايضا يدعو، كيف يظهر علامه الجزم؟ لذلك انيب الحذف مناب السكون، فحذفت الواو فقلت يدعو من غير مد، لم يدعو، لم يخشى، لم ياتي. والفتحة قبلها دليل عليها، لما تقول لم يخشى مع أن هذا فعل مضارع، لما تجد أن الفعل المضارع آخره مفتوح في مثل هذا من غير أن يتصل به نون التوكيد، لا، هذه الفتحة تدل على أنه كان في الأصل إيش؟ ألف في الأخير ثم حذفت، بقيت الفتحة للدلالة على ذلك. وزيد فاعل، ولم يدعو زيد فيدعو فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف الواو نيابة عن السكون، والضمة قبلها دليل عليها. وزيد فاعل مرفوع، ولم يرمي زيد فيرمي فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف الياء نيابة عن السكون، نفس الشيء. نعم. والكسرة قبلها دليل عليها. نعم. وزيد فاعل. وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون هي الأفعال الخمسة، يعني أن علامة الجزم فيها تكون حذف النون نحو تكون حذف النون نحو لم يضربا ولم تضربا، هكذا. الأصل يضرباني تضرباني، عند الجزم كما عند النصب تحذف إيش؟ النون من آخره، فهما مجزومان بلم، وعلامة جزمهما حذف النون. والألف فاعل، ولم يضربوا ولم تضربوا كذلك مجزومان، وعلامة جزمهما حذف النون. والواو فاعل، مثل ما قلنا الواو هي اللي بتدل على الجماعة فهي الفاعل، بمثل لم يضربوا، ما هيك؟ مثل يضربون، ما نفس الشيء؟ ايه. ولم تضربي، نفس الشيء من الأفعال الخمسة، أصلها تضربين. مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون. أيوة. والياء فاعل. والله سبحانه وتعالى أعلم. فصل. هذا الفصل يذكر فيه يذكر فيه جميع ما تقدم في الباب السابق، لكنه في الباب السابق ذكره مفصلا. ايه، بالباب السابق ذكره مفصلا، قال علامات الرفع كذا، والضمة تكون علامة للرفع في كذا وكذا وكذا، والألف تكون في كذا وكذا، والواو في كذا وكذا، وثبوت النون في كذا وكذا. الآن يذكره من حيث الإجمال، نفس الذي ذكره في الباب السابق الآن يعيده لكن بطريقة أخرى لترسيخها في الذهن، أو أنت تحتاج أن تفهم الباب السابق وهذا، أن تحفظ الباب السابق وهذا الباب. هذا القاعدة، هذا الأصل. تفضل. والقصد ذكره هنا مجملا، ايه، إجمالا من غير التفصيل، مجمل مقابل مفصل. وهذه عادة المتقدمين، ايه، يذكرون الكلام أولا مفصلا ثم يذكرونه مجملا تمرينا للمبتدئ، فيكون كالجمع عند الحساب. هكذا بالجمع عند الحساب يعلمون الطالب في الابتداء واحد مع واحد اثنان، بعد ذلك يصير يذكرون له القاعدة التي هي من حيث الإجمال، فيصير أي يستطيع أن يحسب أي عددين. وهكذا يذكرون أولا التفصيل، الضمة تكون علامة للرفع في كذا وكذا، بعد ذلك يذكرونه مجملا، يقولون الاسم المفرد يرفع بكذا، ينصب بكذا، يجاب بكذا، الفعل المضارع يرفع بكذا، ينصب بكذا، يجزم بكذا، وهكذا. بصير عنده الواحد القاعدة. المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات، يعني بذلك المعربات جمع معرب، والمعرب مقابل المبني، ذكرنا المبني ما لا تتغير علامة آخره بتغير العوامل الداخلة عليه. أما المعرب هو ما تتغير حركة آخره بتغير العوامل الداخلة عليه، إما التغير إما لفظا أو تقديرا. فالمعربات يعني ما يقابل المبني قسمان. يعني بذلك الضمة والفتحة يعني بذلك الضمة. القسم الأول ما يعرب بالحركات يعني بذلك الضمة والفتحة والكسرة ويلحق بها السكون، لأنه الفتحة والضمة والكسرة حركات الفم يتحرك بها هيك بابو بي، أما السكون يجزم يقطع النفس بالحرف أليس كذلك؟ فهو في الحقيقة ليس حركة لكن يلحق بها، لما بيقولوا الحركات السكون يذكر معها. وقسم يعرب بالحروف يعني بها الواو والألف. الواو الواو في مثل الأسماء الخمسة، والألف في مثل المثنى، والياء والنون والياء في مثل جمع المذكر السالم، والنون في مثل يفعلون وتفعلين. ويلحق بها الحذف لأن الحذف ليس حرفا موجودا، إنما الحذف هو حذف الحرف لكن يلحق بها. فإذا المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. هذه القاعدة، المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. حركات الضمة والفتحة والكسرة والسكون والحروف الألف والواو والنون والياء والحذف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع. الاسم المفرد كزيد. الاسم المفرد قلنا الاسم المفرد ما دل على شو؟ على فرد، على واحد. على مثل زيد يعرب بالحركات ليس بالحروف. وجمع التكسير أيضا قلنا هو الجمع الذي لم يسلم فيه بناء مفرده كالرجال، يعرب بالحركات أيضا ضم فتحة كسرة. وجمع المؤنث السالم أيضا جمع المؤنث السالم أيضا يعرب بالحركات كالهندادي. والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. لا هون ما المراد بلم يتصل بآخره شيء؟ ضمير حال. لم يتصل بآخره شيء يوجب بناءه مثل نون التنوين نون التوكيد أو نون النسوة، ولا يغير إعرابه ما هيك، ولا ينقل إعرابه مثل الواو والألف والياء يعني الأفعال الخمسة ضمير رفع. نحو يضرب وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون هكذا. وسيأتي لأنه سأذكر كل منها، لكن كلها هلأ لك صار عندك قاعدة عامة، ما يعرب بالحركات إذا كان مرفوعا علامة رفعه إيش تكون؟ ضمة. خلصنا. علامة نصبه الفتحة. أيوة. وما يجاب يعني الأسماء علامة جر والأفعال علامة جزمها السكون. السكون هيدي خلاص، هيدي القاعدة. شو هني؟ ما هي هذه الأنواع التي تعرب بالحركات؟ الأنواع التي تعرب بالحركات الاسم المفرد، الاسم المفرد جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره. تهيت انت وعم تحكي، إذا كنت عم تحكي تراعي، إذا كنت تتكلم تراعي هذه القواعد بقى. هذه القاعدة انتهى دغري. إيش هذا؟ اسم مفرد ومحله الرفع ضم. إيش هذا؟ جمع تكسير محله الجر كسرة وهكذا. يستثنى من ذلك جمع المؤنث السالم في حالة النصب. جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم في حالة النصب، لأنه نحن قلنا جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة ينصب بالكسرة ويجر بالكسرة. تقول رأيت الهنداتي فهذا مستثنى. والاسم الذي لا ينصرف في حالة الجر كمان قلنا الاسم الذي لا ينصرف الممنوع من الصرف علامة جره الفتحة، ما هيك ذكرنا؟ إلا إذا دخلته ال أو أضيف، ما هيك قلنا؟ وفي غير ذلك، أما إذا دخلته ال أو أضيف، إن لم تدخله ال أو يضاف علامة الجر فيه الفتحة ليست الكسرة، هذا مستثنى. والفعل المضارع المعتل الآخر في حالة الجزم، لأنه إيش قلنا علامة إذا كان آخره حرف علة، ماذا يكون علامة حذف حرف العلة من آخره؟ فهذا مستثنى. فمثال الرفع لما ذكره يضرب زيد والرجال والمسلمات، كل مرفوع، كل واحد من زيد والرجال والمسلمات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. فيضرب فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، صحيح. وزيد والرجال والمسلمات كل منها فاعل مرفوع بالضمة. ومثال النصب لن أضرب زيدا والرجال، فأضرب فعل مضارع منصوب بلن، مش دخلته لن. والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا. ليش قلنا وجوبا؟ لأنه قلنا لا يظهر، لا نستطيع أن نضع مكانه اسما ظاهرا، ما بيظهر، لذلك مستتر. يعني ما من ذلك أضرب أنا زيدا؟ إذا قلت لن أضرب أنا هون ما بكون فاعل، كن توكيد. أن أنت تقول لن أضرب زيدا، وين الفاعل؟ مستتر. طب إذا قلت لن أضرب أنا، ما أضرب فيها الفاعل، مستتر فيها، أنا هون بكون للتوكيد، ما بيظهر فاعل أضرب، ما بيظهر، لذلك وجوبا. لا تستطيع أن تحذف الضمير وتضع مكانه اسما ظاهرا مثل زيد، عمر، رجل، بنت، ما بتقدر، لذلك يقولون مستتر وجوبا. تقديره أنا. وزيدا والرجال كل منهما مفعول منصوب بالفتحة، هكذا كل منهما مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ومثال الخفض مررت بزيد والرجال والمسلمات، مررت بزيد والرجال والمسلمات، الباء حرف جر، زيد مجرور والرجال مجرور والمسلمات مجرور، كل علامة جرها ايش؟ الكسرة. فكل منها مجرور بالباء وجره بالكسرة. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء، جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة كما ذكرنا، نحو خلق الله السماوات، هذا هو السماوات مفعول به منصوب علامة نصبه الكسرة عوضا عن الفتحة. لفظ الجلالة فاعل مرفوع بالضمة، والسماوات مفعول منصوب بالكسرة، هكذا. والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، أليس قلنا بدل الكسرة فتحة؟ نعم. نحو مررت بأحمد، لا تقول مررت بأحمد ولا بأحمد، تقول مررت بأحمد. ذهبت إلى لبنان، ذهبت إلى بيروت، ذهبت إلى بعلبك، مررت بإبراهيم ويعقوب، كلها ويوسف، كلها علامة جرها الفتحة لأنها ممنوعة من الصرف، قلنا الصرف معناه التنوين، هذه الأسماء كلها لا تنون. والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم معتل الآخر، يعني الذي آخره حرف علة، يجزم بحذف آخره، أي الواو أو الألف أو الياء بحسب، نحو لم يخشى، لأن الأصل يخشى بألف بالمد، ثم بألف، يعني قصدي أنه يمدح الياء، تمد حركتين، ثم إذا دخلت لم على الفعل حذفت الألف فبقيت الشين مفتوحة، الفتحة دلالة على الألف المحذوفة وعلامة الجزم حذف الألف من آخره لأنه معتل الآخر. ولم يدعو كمان لا نفس الشيء، لكن تحذف الواو والضمة على العين دلالة عليها. ولم يرمي تحذف الياء والكسرة الأخير دلالة على الياء المحذوفة، تدل على الياء المحذوفة. فالأول مجزوم بحذف الألف، والثاني بحذف الواو، والثالث بحذف الياء. والذي يعرب بالحروف يعني الواو والألف والياء ويلحق بها النون أربعة أنواع. التثنية يعني المثنى، المثنى إعرابه بالحروف، لأن علامة رفعه ليست حركة، علامة رفعه الألف، وعلامة جره ونصبه الياء، فهذا بالحروف. جمع المذكر السالم. والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة وهي يفعلان بالمثنات تحت. بالمثنات تحت معناه بالياء التي تحتها نقطتان، بالمثنات يعني التي لها نقطتان، تحت يعني من تحت، يعني شو هي ياء؟ لأنه عند الكتابة يشكل النون والياء والتاء والباء، أليس تشكل؟ لو غلط الواحد بنقطة منها يتغير. للإيضاح لما يريدون الإيضاح يقولون مثلا بالمثنات تحت، بالمثنات فوق يعني تاء، بالموحدة يعني باء، نقطة واحدة هي هكذا. ثم حتى ليش يقولون مثنات وموحدة وتحت وفوق؟ لأنه حتى لو أراد أن يكتب كتابة، إذا قال مثلا يفعلاني، لو كتب بعدها بالياء في أولها، ما كلمة الياء مثل التاء ومثل الباء، أما النون تختلف، بالنون كتابتها تختلف، أما الباء والتاء والياء متماثلة، فكيف يفرقون؟ فرقوا هكذا، يقولون بالموحدة يعني نقطة واحدة الباء، بالمثنات يعني لها نقطتان، فوق يعني تاء، تحت يعني ياء. وتفعلان بالمثنات تحت وفوق، هيك تحركون إذا بدك تحركون بالمثنات تحت، وتفعلان بالمثنات فوق، ويفعلون بالمثنات تحت، وتفعلون بالمثنات فوق، وتفعلين بالمثنات فوق لا غير، لأنه لا يقال يفعلين لذلك. فأما التثنية فترفع بالألف نحو جاء الزيدان، وتنصب وتخفض بالياء نحو رأيت الزيدين ومررت بالزيدين. وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو نحو جاء الزيدون، وينصب ويخفض بالياء نحو رأيت الزيدين ومررت بالزيدين. وأما الأسماء الخمسة كما ذكرنا هذا قبل، فترفع بالواو نحو جاء أبوك، وتنصب بالألف نحو رأيت أباك، وتخفض بالياء نحو مررت بأبيك. وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون نحو يضربان وتضربان ويضربون وتضربون وتضربين، وتنصب وتجزم بحذفها نحو لن يضربا ولم يضربا ولن تضربا ولم تضربا ولن يضربوا ولم يضربوا ولن تضربوا ولم تضربوا ولن تضربي ولم تضربي. والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا كله مرة. نعم. لكن هذه القاعدة، هذه قاعدتها. هذه إذا أتقنها الشخص سهل عليه ما بعده وما بعد ذلك، وإن لم يتقن هذا يعني ما لا يمشي فيما بعد ذلك في علم النحو. هذا الأصل. نعم. تمام. امضي شوفي وراها أفعال تتحمل. يلا. باب الأفعال. الأفعال ثلاثة ماض، وهو ما دل على حدث مضى. الأفعال ثلاثة، هذا هو قول الجمهور، أن الأفعال ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر. ما دل، الأصل فيه هكذا، وقد يستعمل لغير هذا، لكن الأصل فيه أن ما دل على شيء مضى وانقضى فهو الماضي، الفعل الماضي. وقد تستعمل صيغة الماضي للدلالة على غير ذلك، لكن الأصل أن الماضي هو ما دل على شيء مضى، على حدث مضى، والمضارع ما دل على حدث الآن يحصل أو سيحصل في المستقبل، والأمر ما دل على طلب في المستقبل، ما دل على طلب في المستقبل، هذا هو الأمر، المستقبل القريب أو البعيد. ماض وهو ما دل على حدث مضى وانقضى، وعلامته أن يقبل تاء التأنيث الساكنة، نحو ضرب تقول فيه ضربت. أليس مرة معنا هذا؟ من علامة الماضي لتفريقه، العلامة مش من حيث المعنى، من حيث المعنى ذكرنا المعنى يدل على شيء مضى، أما لتفريقه عن المضارع والأمر من حيث العلامة، فعلامة الماضي أنه يقبل تاء التأنيث الساكنة، ولا تقول يفعلت ولا قمت، إذا أردت أن تأمر واحدا بالقيام لا تقول قمت، ولا لا تقول ذلك. ومضارع وهو ما دل على حدث يقبل الحال والاستقبال، كما لو قلت يذهب، يقبل الآن يذهب أو غدا يذهب، يقبل الحال والاستقبال. وعلامته أن يقبل السين وسوف، كمان مرة معنا هذا، يقبل السين وسوف. قلنا السين يقال له حرف تنفيس يدل على المستقبل، وسوف يقال له حرف تسويف يدل على المستقبل، لكن سوف أبعد من السين دلالتها. ولم أيضا من علامة المضارع أنه يقبل لم، لا تقول سأتى ولا سوف أتى، ولا تقول سوف قم، ولا تقول لم قم ولا لم جاء، تقول لم يأتي، لم يقم، هذه دخول لم علامة المضارع. وإذا قيل لك يوما أليس قال ابن مالك وجوزوا دخول لم على المضي كلم أكلت لم شربت لم رضي، فقل لهم ما قال ابن مالك ذلك، بقوا واحد بده يستلمك ما تخليه. من لم ليس من علامة المضارع، لا تدخل على الماضي. نحو يضرب تقول فيه سيضرب وسوف يضرب ولم يضرب. نحو يضرب تقول سيضرب وسوف يضرب ولم يضرب. وأمر هو ما دل على حدث في المستقبل، وعلامته أن يقبل ياء المؤنثة المخاطبة. ويدل كمن هذا ذكرناه، علامة الأمر أنه يقبل دخول الياء، قم قومي، ضرب ضربي، وهكذا، ولا تدخل على ليس فقط قبول الياء، علامته قبول الياء مع الدلالة على الطلب، الدلالة على الطلب مع قبول الياء، هذه علامته، لأنك تقول أنت تضربين فتدخل الياء على فعل تضرب، أليس كذلك؟ لكن هذا لا يدل، ليس أمرا، لأنه لا يدل على الطلب. أما ما دل على الطلب مع دخول الياء عليه مع قبوله للياء فهذا يقال له فعل الأمر. اضرب ضربي، اضرب هل يقال ضربي؟ يقال، ويدل على الطلب، يدل، اضرب يدل على الطلب، إذن هذا فعل أمر. أما يقوم هل يقال تقومين؟ يقال تقوم، هل يقال تقومين؟ يقال، لكن لا يدل على الطلب، إذن تقوم ليس فعل أمر. وعلامته أن يقبل ياء المؤنثة المخاطبة ويدل على الطلب، نحو ويدل، أن يقبل ويدل، يعني وأن يدل، أيوة. ويدل على الطلب نحو اضرب على يقبل، تقول فيه اضربي هكذا. نحو ضرب ويضرب واضرب، الأول مثال للماضي والثاني للمضارع والثالث للأمر. ضرب ماضي، يضرب مضارع، ضرب أمر. جيل إذا بتحس حالك أنه واضحين اللي عم ينحكى، يعني واضح هذا الماضي هذا المضارع هذا الأمر معناها ماشي. إذا بتحس مشبك معك وقفني محل بتحس مشبك حتى ما يبقى مشبك، وإلا فمعناها ماشي. تفضل. فالماضي مفتوح الآخر أبدا. بلش هلأ بدأ الآن يذكر كيف يحرك آخر الفعل. الماضي دائما مفتوح الآخر، يعني مبني، لما بيقول دائما يعني مبني على الفتح، لذلك نقول قام فعل ماض مبني على فتح ظاهر في آخره. الماضي دائما آخره مفتوح، فإن لم يفتح يكون لسبب عارض لشيء، وإلا الأصل فتح آخره، مثل رأى، رأى الفتحة لا تظهر، الأصل يعني، لذلك يقال الفتح مقدر، يقدر الفتح فيه، لأن الماضي مبني على الفتح دائما دائما. حتى في مثل تقول ذهب، ثم إذا أردت أن تتكلم عن نفسك إيش تقول؟ ذهبت، فتسكن الباء، ما هيك؟ مع ذلك ذهبت فعل ماضي، فعل ماض مبني على فتح ونون الفتح مقدم، دائما مبني على الفتح الماضي. طب ليش، لما لم نقل لما قدر الفتح هنا؟ منه حرف علة، هذا منه ألف تظهر عليه الفتحة، أليس تستطيع أن تقول ذهبت؟ ولما قدر؟ لأن العرب يكرهون أن يتوالى أربع أحرف متحركة فيما هو كالكلمة الواحدة، في كلمة واحدة أو ما يشبهها. لاحظ باللغة العربية من أندر النادر أن تجد كلمة فيها أربعة أحرف متوالية، أربعة أحرف متوالية، من النادر في اللغة العربية أنت متحركة متوالية، من أندر النادر. لذلك ليش؟ لأن العرب يستثقلون هذا. فذهبت مثلك اللي هي كلمتان، ذهب والتو، التو فاعل، لكنها ككلمة واحدة تلفظها وتكتبها كأنها كلمة واحدة، فيكرهون، لذلك سكنوا الثالث فقلت ذهب، وإلا هو مبني على فتح. شو بنعرف؟ إذا أردت التفصيل وأنا هيك يعني خليك هيك على هذا، هذا بنصحك فيه الآن. بتقول فعل ماض مبني على فتح مقدم منع من ظهوره كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، أو يأتي لابد يذكره الشارح فيما بعد مثل هذا يذكره. يعني أنه مبني على الفتح لفظا نحو ضرب، أو تقديرا للتعذر نحو رمى، ويقدر فيه الفتح أيضا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك نحو ضربت، ضمير رفع متحرك نحو ضربت وضربنا، ويكون ظهور الفتح متعذرا كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. ايه متعمن ومتعذر، ما بعرف ليش استعمل كلمة متعذر الشارح. مقدر، لو قال ويكون الفتح مقدما لأنه لا يتعذر، لو أردت أن تقول ذهبت لاستطعت، لو قال مقدر كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. ويقدر فيه الفتح أيضا إذا اتصل به واو الضمير، ذهبوا، لماذا تقول ذهبوا؟ لأن الواو يناسبها قبلها إيش؟ ضمة، ولا يوجد شيء تترك الفتح لأجله للدلالة عليه، لذلك تقول في ذهبوا فعل ماض مبني على فتح مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل، محل الحركة اللي هو الباء الآخر، يعني اشتغال الآخر بالحركة المناسبة للواو التي هي الضمة، لذلك لم تظهر الفتحة، وإلا الأصل فيه الفتح. وأما رمى فتقول في الجمع، عندما في جمع المذكر هم رموا، ليش تقول رموا؟ لأن أصلها أن آخرها ألف، فإذا حذفت الألف تترك الفتحة على الميم للدلالة على الألف المحذوفة، لأنك لو قلت رمو كيف يعرف أنه كان هناك ضم، كان هناك ألفا ألف، لذلك تقول رمو. فتقول رمو فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة، مقدر للتعذر على الألف المحذوفة. أصل رما كيف تضع الواو؟ واو الجماعة ما فيك مع وجود الألف، فتحذف الألف فتصير رمو وتترك الفتحة على الحرف قبل الواو للدلالة على الألف المحذوفة. ويقدر فيه الفتح أيضا إذا اتصل به واو الضمير نحو ضربوا، لأن الواو يناسبها ضم ما قبلها، فضمة المناسبة تمنع من ظهور الفتح هكذا. فيقال ضمة المناسبة يعني ضمة مناسبة الواو تمنع من ظهور الفتحة، إيه؟ فيقال مبني على فتح مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بالحركة بحركة المناسبة هكذا. والأمر مجزوم أبدا، يعني أنه مبني على السكون الشبيه بالجزم. يعني كلمة مجزوم معناه آخره مسكن، مش قصده أنه معرب وعلامته أنه مثل المضارع مجزوم وأن علامة جزمه السكون، لأن الأمر فعل، لأن فعل الأمر ليس معربا، فعل الأمر مبني لا يتأثر بالعوامل آخره. فتقول اذهب اضرب اقعد قف، كلها تقول فعل أمر مبني على السكون الظاهر في آخره. فإن كان معتلا آخره آخره مثل يرمي، تقول ارمي، ايش تصير علامة البناء؟ حذف الياء، حذف الياء، فيصير تقول ارمي فعل أمر مبني على حذف الياء. شو يعني مبني على حذف الياء؟ هو فعل الأمر كيف يبنى؟ تأخذ المضارع مثلا ذهب، مضارعه يذهب، كيف يبنى؟ كيف بتركبه للأمر؟ كيف هو، كيف تركيب الأمر؟ كيف يكون فعل الأمر؟ المضارع يذهب، تحذف منه حرف المضارعة اللي هو الياء من أوله، ماذا بقي؟ يذهب، ذهب، ذهب، وتسكن آخره، وتسكن آخره، إيش يصير؟ ذهب. لكن في العربية الكلمة لا تبدأ بساكن، فتقول اذهب. هلأ فإذا كان الفعل معتل الآخر مثل يمشي، حذفت الياء صارت امشي، ماذا كيف تبين؟ على ايش تبنيه؟ تفرق، ما فيك على السكون، فتحذف الياء فصارت امشي، والكسرة قبلها دليل عليها. هكذا فعل الأمر مبني على حذف الياء من آخره إذا كان آخره حرف علة ألفا أو واوا أو ياء. فإن كان معتلا آخره بالألف أو الواو أو الياء نحو اخشى وادعو وارمي، وإن كان مسندا إلى ألف الاثنين كمان، إذا اتصلت به ألف الاثنين اذهب اذهبا، الباء صارت عليها فتحة، ليش؟ لمناسبة الألف. ليس معنى هذا يعني أنك تقول اذهبا مبني على الفتح، لا، عم بين لك أنه تغير منه سكون، أما هذا مبني على حذف النون، لأنه كيف لنا الأمر المضارع تحذف منه حرف المضارع من أوله يذهبان، حذفت الياء صارت اذهباني، وتحذف النون فتصير اذهبا، فمبني على حذف النون. وإن كان مسندا إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة اذهبوا، أو ياء المؤنثة المخاطبة كذهبي، يبنى على حذف النون هكذا. نحو معناه ليس في آخره النون التي تكون في آخره في المضارع المرفوع، هذا معناه. نحو ضربا واضربوا واضربي، دائما هو هكذا. نعم، من غير تأثر بالعوامل. والألف فاعل وكذا الواو والياء. وإن كان مسندا إلى نون النسوة يبنى على السكون، مثل المضارع هن يضربن وأنتن يضربن، أنتن بدي أقول تضربن وأنتن يضربن على السكون. نحو اضربن يا نسبة. أيوة. وإن اتصلت به نون التوكيد يبنى على الفتح، نحو كالمضارع اضربن اضرب اضربن. أيوة اضربن. نعم. يضربن أو يضربن تصير اضربن أو اضربن بالنون الخفيفة واضربن بالنون الثقيلة. والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع. أما المضارع هو الفعل الوحيد المعرب، الماضي والأمر مبنيان دائما، أما المضارع معرب إلا إذا اتصلت بآخره شو أنت بصير مبني المضارع نون التوكيد أو عفاك. يجمعها قولك أنيت بشرط أن تكون الهمزة للمتكلم، نحو أقوم أقوم أذهب أرجع، هذا مضارع. ليش؟ لأن شو ما هي علامة المضارع؟ أن في أوله الهمزة التي تدل على المتكلم، على الذي يتكلم، هذه علامة من علاماته. والنون ليس مثل أكل، أكل في أوله همزة لكن هذه الهمزة لا تدل على المتكلم، هي من أصل الفعل، الهمزة التي تدل على المتكلم، هذا من علامة المضارع. والنون للمتكلم أنيت، الألف الهمزة مثل أذهب، النون مثل نذهب، ليس مثل نشطة، لأن النون في نشطة من أصل الفعل لا تدل على المتكلم ومعه غيره نحن أو المعظم نفسه. لا. والنون للمتكلم ومعه ومعه غيره. أو المعظم نفسه، نحو نقوم. والياء للغائب. الياء للغائب يعني ليس المتكلم ولا المخاطب. نحو يقوم. يقوم. والتاء للمخاطب، نحو تقوم. أنت تقوم. وللمؤنثة الغائبة نحو هي تقوم، تقوم كمان هند تقوم. طيب، فخرجت الهمزة التي ليست للمتكلم نحو أكرم. هون ليست، لا تدل على المتكلم، أكرم زيد عمرا، هذه من أصل هذه يعني لا تدل على المتكلم. أكرم فإنه ماض. هكذا. والنون التي ليست للمتكلم ومعه غيره أو المعظم نفسه، يعني لو كان أصل الفعل الأصل الثلاثي هو كرم جز كاف وضا والميم، هذه الآ زيدت ليصاغ منها فعل أكرم، لكنها لا تدل على المتكلم فليست هي المعنية. لما نقول أنيت أو نأيت، حروف أنيت أو حروف نأيت، نريد بذلك النون للمتكلم ومعه غيره أو المعظم نفسه، الألف للمتكلم، الياء للغائب، التاء للمخاطبة أو للغائبة، وهكذا. نعم. والنون التي ليست للمتكلم ومعه غيره أو المعظم نفسه، نحو نرجس نرجس كم زيد. أيوة. دواء نرجس زيد الدواء، جعل فيه النرجس، هذه ليست، هذه لا تدل على المتكلم ومعه غيره ولا على المعظم نفسه. إذا جعل فيه النرجس. أيوة. فإنه ماض. والياء التي ليست للغائب نحو يرنى. يرنى يعني صبغه باليرنى، فالياء ليست لا تدل على الغائب، هو الكلمة هكذا أولها ياء. يرنى زيد الشيبة. أيوة. إذا خضبه باليرنى. أيوة. فإنه ماض. أيوة. واليرنع هي الحناء. هذا هو. وخرج بالتاء التي للمخاطب أو الغائبة. تاء نحو. تاء نحو تعلم زيد المسألة. هكذا. فهو فعل ماض. أيوة. فأقوم ونقوم ويقوم وتقوم أفعال مضارعية لوجود حرف الزيادة في أولها عن الهمزة والنون والتاء والياء. كمل. وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. ورافعه تجرده من الناصب والجازم. الفعل المضارع دائما مرفوع. نعم. وين ما طلع معك فعل مضارع مرفوع إلا إذا دخل عليه ناصب أو جازم، ما ينصبه أو ما يجزمه، مثل لن يذهب ولم يذهب، وإلا هو مرفوع. إلا أيمتى؟ نحن عم نحكي عن المعرب. إلا إذا بني ساعتها شيء تاني. هلأ ما الذي رفعه؟ عدم دخول، مش شيء دخل عليه عمل فيه، تجرده. لذلك سموه عاملا معنويا لا لفظيا، ما في شيء لفظ قبله. إنما عدم وجود الناصب والجازم هو الذي رفعه. ورافعه تجرده من الناصب والجازم وهو عامل معنوي لا لفظي، فإن دخل عليه عامل ناصب فإنه ينصبه أو جازم فإنه يجزمه. إذا دخل عليه ما ينصبه نصبه أو ما يجزمه جزمه. وهذه تأتي إن شاء الله. إلى هنا. بارك الله فيك.